السلام السلام عليكم عليكم ورحمة ورحمة الله الله وبركاته. وبركاته. يسر يسر منتدى منتدى طلاب طلاب طب طب عين عين شمس شمس www.oneim.net أن أن يقدم يقدم لكم لكم هذا هذا الإصدار. الإصدار. نروح نتابع من البريك اللي احنا خدناه لسه مش سخنين. بعد لسه بتتردى شوية. شايفين الدنيا ايه؟ معصبة حلوة. هي جت كده من عند الله. خلصنا رش، بعدين التوبيخ، بعدين مسكنا الرمون، هي اللي رسمنا تاني. كده جت من عند الله من أهبل وأعظم الدروس اللي عندي. البلاسنتا لما تبقى موجودة تحت بنسميها ايه؟ بلاسنتا بريفي. بس كده. والحصه اللي جايه لها العكس بتاعها. يا دكتور العكس بتاعها. اما الكاسيت عندي تبقى موجوده اما الكاسيت عندي تبقى موجوده فين؟ فوق. بقول لك يا سيدي الكاسيت لو موجوده عندي تحت بيسموها ايه؟ بيسموها عندي كاسيت بريميا. طب امال وجود الكاسيت يا دكتور نورمالي موجود فين؟ نورمالي موجود فوق. طب ده الصناعه الواحد سنت. تعرف انت البلاسنتا بتاعتك فوق وزي الفل ومفيش مشاكل. امال العيب تبقى امتى؟ العيب لو دي. طب ايه رايك بقى ان اللي فوق دي ساعات كمان تعمل لي مشكله؟ والست ماشيه كده في الشارع يا دكتور لا بيها ولا عليها فجاه اكسيدنتلي ايه اللي يحصل؟ فرقعه. اكسيدنتلي تعمل عندي هيموريدج. مش كده البلاسنتا اللي تحت دي بنسميها بلاسنتا كريميا. لكن البلاسنتا اللي فوق دي اما بتفرقع بنسميها ايه؟ اكسيدنت هيموريدج. هل ده معناه ان خبطت موتوسيكل وهي ماشيه في الشارع؟ ديو تو اكسيدنت؟ نو. هو كيرز اكسيدنت لان ما كانش متوقع كده ابدا لان نورمال. ايه اللي حصل يا دكتور؟ فجاه الماشينه فرقعت رابشر. عارفين الرابشر بلاسنت اللي بيسموها ايه؟ ابربشن اوف ذا بلاسنت. ابربشن بلاسنت. ابربشن بلاسنت. يبقى حظكم حلوه يا جماعه ان الدروس بتاعت الاسبوع ده دروس هبله بل يكاد نكون بنسميها دروس كلاسيكيه الشرح. اتس فيري كلاسيكال. وتلاقي درس وعكسه، ايه درس النهارده؟ هياخد منك حصه ونص بلاسنتا بريفيا. ايه درس اللي عكسه؟ اكسيدنتا هيموريدج هياخد منه نص وحصه الاخرانيه. يبقى الاسبوع ده انا بقفل الحته دي. طب وبعد كده يا دكتور هتشتغل ايه باذن الله؟ مش عارف. مش عارف بعد كده هشتغل ايه؟ الديبانز على بتوع راوند النساء هياخدوا ايه؟ خدت بالكم من الخدعه دي يا جماعه؟ ايه المنهج اللي انا اديته الراوند اللي فات كلينيكال؟ هو انا كان عندي حاجه سوز اسمها كلينيكال؟ خالص. امال ايه الراوند اللي انا خدته كلينيكال؟ دي حاجات منزلينها في الكوريكولم وانا رحت مدخلها على مين؟ مدخلها تبع المذاكره بتاعتي بقى عشان خلصت المنهج. فانا منتظر السنه دي الراوند ده ان هم يقولوا لي على فكره يا دكتور محمد هندخل جديد في الكوريكولم تيومرز. على طول اقول لك يبقى من السبت الجاي جاينا بي تيومرز. بعدين اقول لك لا لا لا دول هيدخلوا في الكوريكولم ليبر. اقول لك خلاص اتقلب ومستفرج بيه ليبر. يعني انا ماشي مع ايه؟ مع اللي هم ماشيين فيه. لكن اقفل الحته بتاعتي؟ اقفل الحته بتاعتي. الحته بتاعتي اللي اسمها ايه؟ الحته بتاعتي اللي بيقول لك درس كبير قوي اسمه ايه؟ اوبستاتريك هيموريدج. يعني ايه يا دكتور محمد اوبستاتريك هيموريدج؟ نزيف في الحمل. شوف بقى لو عملت لك المنظر ده انت لازم تبقى فاهم ايه اللي بيحصل. السهم اللي تحت ده معناه ان هنا يوم الايه؟ يوم الولاده. طب ده الحمل دي زيرو. طب ايه النجوم اللي انا عملتها دي؟ دي الترايمستر، فيرست ترايمستر، سكند ترايمستر، ثيرد ترايمستر. بقول لك يا دكتور لازم افرق اذا كان الهيموريدج هنا او الهيموريدج هنا او الهيموريدج هنا. فانا عايز اقول لكم حاجه جميله قوي السنه دي، مش مهم خالص الشرح ولا مهم خالص الشغل، الاهم من كده تظبيط الشغل. يعني ايه تظبيط الشغل؟ يعني السنه دي هتتفاجئ ان الاسئله كلها بتيجي ايه؟ كيسز ديفرنشال دايجنوزز. محتاج ان الواحد يبقى فاهم الدنيا. لو جالك بليدنج في الحته دي بيسموه بليدنج ان ايرلي بريجنس. على فكره احنا قفلناه خلاص اللي هو حاجه من ثلاثه، يا ايه ايه ايه؟ يا ابورشن، يا اكتوبيك، يا فيزيكال هرمون. الحته دي يا دكتور لغايه امتى؟ قال في خناقه، ناس بيقول لك لغايه الاسبوع ال 20 وناس بيقول لك لغايه الاسبوع ال 28، ما تيجي نخبطهم في الحيط هما الاثنين، تيجي نقول لغايه ذا بيريد اوف يوم بلس. فيتال ايه؟ فيتال فايبلتي، بس نضربهم وخلاص. يبقى الهيمورج اللي قبل فيتال فايبلتي دي ابورشن ايكتوميك فيزيكال هرمون. طب الهيمورج اللي بعد فيتال فايبلتي لغايه اما عندي البيبي يتولد ده بيسموه ايه؟ انتي بارتم هيموريدج. يعني ايه يا دكتور انتي؟ وخد بالك ان انتي بحرف الاي. مش اي مش دوت انتي انتي على طب فاكرين الرحم بتاعنا كان اسمه ايه؟ ريترو فيرتد فلكس او قصدي الرحم العادي اسمه ايه؟ انتي فيرتد فلكس يعني ايه انتي؟ يعني مقلوب مقلوب قبل الرحم قبل الفاجاي انتي فيرتد فلكس فانتي يعني قبل طب امال يعني ايه بارتم يا دكتور؟ لا خلاص برضه احنا كبرنا بقى جاي من فيرب تو بارتيوريشن بقول لك بارت ده البيبي والألم ده كله الأم وسبحان من مخلص this small part from that large part سبحان من مخلص الأم من روح مش كده الولادة اسمها ايه؟ parturition يعني ايه parturition؟ يعني التجزئة تربة part أنا هو جزء من الجزء طب لو جالي عيانة عندها نزيف في الفترة اللي هي دكتور بيبقى ايه أو ايه؟ بابا ده درس النهاردة يا بيبقى المشيمة واقعة تحت بيسموها الخلاص سرق العيل حاسة ما بجد اسمه خلاص سرق العيل خلاص سبب العين البلاسيت عندي تحت او يسموها المشيمة المتخضرة المشيمة نازلة تحت شوية اللي هي مين؟ البلاسيتا بريبيان يعني ايه دكتور بريبيان؟ بريبيان يعني بروكسيمال يعني ايه دكتور بروكسيمال؟ يعني الدكتور اللي قاعد هنا هو وبيولد ومقعد العيانة في لايتوتو بوزيشن ولا يعني ايه؟ مفروض العادي اني اشوف مين؟ يقول لك مفروض العادي ان انا اشوف عندي يا دكتور بيبي الله ومصر الحالة بتاعتي دي هشوف عندي مين؟ هشوف عندي بلاسينتا شايفين ايه اللي حصل في البلاسينتا؟ يقول لك يا دكتور البلاسينتا هي اللي ساقعه عندي البيبي ايه اللي حصل فيها؟ لا دي غلطة كبيرة دي مأساة بيسموا الموضوع ده ايه؟ لو واحد قاعد من هنا وباصص على الست اللي بتولد دي بيسموها ايه؟ بلاسينتا بريفيا بلاسينتا بريفيا طب يا دكتور والهيموريج ده ممكن يكون ايه في نفس الوقت؟ بلاسينتا بريبيا يعني بلاسينتا مرميه تحت مرميه فين؟ اللور يوتراس سيجمنت امال لو حصل نزيف من بلاسينتا موجوده فوق نورمالي سيتويتد بيسموه ايه؟ اكسيدنتال هيموريدج بيسموها ايه؟ رابشر بلاسينتا ابرابشر بلاسينتا ابرابشر بلاسينتا او ابرابشر اوف ذا بلاسينتا انفجار في المشيمه وخلاص الله امال لو حصل نزيف بعد ولاده البيبي هيسموه ايه بقى باذن الله؟ بوست بارتم هيموريدج طب عايز اسالكم سؤال ايه يا جماعه اخطر نوع في الثلاث انواع دول البيدنج اند بريجنسي ولا الاند بارتم هيموريدج ولا البوست بارتم هيموريدج ما هو عندي اللي عامل عندي الفيرست كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ريت ان ايجيبت بوست بارتم هيموريدج السبب اللي يقول لي ليه يبقى معلم انا بقول الدرس النهارده عبيط من عبطه انا بحاول اقول اي حاجه يعني احاول كده اصحصح الناس اللي يقول لا لا لا ما تجاوبش ببلاش عبد المجيد ما تجاوبش ما تضيعش على نفسك الفرصه دي معاك بقى 100 معاك 95 جنيه معاك بقى 100 بجد هات 95 خد تاني لا ليه خد ال 5 جنيه ليه يا جماعه عندي البوست بارتم هيموريج هو الفيرست كوز اوف ماتيرنال مورتاليتي ريت سبيشال كتير ها مفيش كير لا مفيش كير واللي ما يعملش كير هنا ما يعملش كير هنا ما يعملش كير هنا ده بنص في مصر على فكره مفيش كير صح مفيش كير بس ايه العلاقه غيره برافو عليك اصعب تشخيص عند النزيف هو امتى يا دكتور؟ نزيف بعد الولاده لان هي قالت انت عجباني جدا على فكره من ناحيه علميه يعني تمام؟ قالت ايه؟ قالت ان عادي بعد الولاده انا بيبقى فيه ايه؟ بليدنج مش كده الست ممكن تطنش وانا ممكن احلق لها كمان وانا قاعد قصادها وشايف النزيف اقول عادي ده النزيف بعد الولاده العادي شويه الدم اللي بينزلوا بعد ما البيبي ينزل بتوع المشيه مفيش مشاكل الست بتخلص انما لو هنا اهو وهي حامل لو انت حامل حضرتك ونزل لك نقطه دم وانت في الاسبوع العاشر الساعه 4 الفجر ده نفسك يا دكتور لو انت في الاسبوع ال 28 او ال 20 لغايه قبل الولاده لو نزل عليكي ملي دم في نفس الثانيه تبقى عند الدكتور عشان كده دول بيشخصوا بدري انما دي مالها دول بيتحلقوهم وتفضل ده العادي لغايه ما العيانه ايه؟ تموت ودي الحقيقه برافو عليك طيب درس النهارده بقى هو فين في المنطقه دي كلها؟ اهي طب ايه يا دكتور دي؟ بيجي عليه كيسز وشفتوا يا جماعه كلمه السر الكيسز دي هو الايه؟ هو الوقت هو الزمن يجي يقول لك اي الكيس بقى من المنظر ده انا اتاخد حاجة على فكره في واحده حامل في 9 اسابيع ونزل عليها 3 نقط دم تبقى ايه يا بوش اكتوبر زيك هرمون على فكره في واحده حامل 33 اسبوع ونزل عليها نقطتين دم تبقى ايه قبل سنتا بريديا يا اما سنتا الهمش. على فكره في واحده بعد الولاده نزلت لغايه لما تبقى شوب، يبقى داخل معايا في درس البوست بارتم هيموش كذا كذا كذا، شويه اربع حاجات هناخدهم عندي باذن الله. درس النهارده في انهي حته؟ في الفتره دهي، في الفتره بين ال ايه 2028 لغايه امتى يا دكتور؟ لغايه قبل الدليفري بتاع الفيتس. بيسموه ايه النزيف في هذا الوقت؟ انتي بارتم هيموش. هتدوس على طول فين يا دكتور؟ هتدوس عندي في اول حاجه على طول اللي هي مين؟ لاسنتا بريفيا على طول باذن الله. باذن الله. لاسنتا بريفيا على طول اللي صح. اللي صح وشغل لاسنتا بريفيا. هو لك النهارده مش هتكلم بس اقول لك على حاجه، اكتب بقى فوق على لاسنتا بريفيا ايه؟ والله عادي انا بقى تكتب عليه نوع نظر مهم ولا امس فيه مهم ولا شافه مهم ولا تقريبا 75% من حالات الهوميستاتر في المحدوده اللي هو اشتغل في السيرفر ميديا، هتكتب عليه ايه ولا ما تكتبش عليه حاجه؟ انت من نفسك هتفهم ان ده مهم جدا جدا. بس عايزك تكتب عليه حاجه ليا انا بس. مثال للدرس الكلاسيك. كلاسيك تيتشنج. يعني ايه كلاسيك تيتشنج يا دكتور؟ يعني هقول لك الليله في ايه؟ خمس دقائق كالعاده. كالعاده اروح ضرب لك الباسل سيولوجي. بس بعد كده عايزك تحط لي 10 ايتمز. يلا يا جماعه، ايتم رقم واحد ديفينيشن، اللي بعده انستنس، ادي كده اثنين، ثلاثه ايتيولوجي، على فكره الحاجات دي اللي هتظبطك اخر السنه، ايتيولوجي. نمره اربعه باثو فيسيولوجي، برافو عليك. ونمره خمسه تايبس كلاسيفيكيشن. ونمره سته كلينيكال بيكتشر. واي كلينيكال بيكتشر عندي السنه دي عباره عن ايه؟ سيمبتومز وساينز. واي كلينيكال بيكشر السنه دي عباره عن ايه؟ جنرال وابدومنال ولوكال. خلي بالك ده كلام خير جدا، بقول لك درس النهارده بالظبط ان هو درس حلو نسخن بيه وكلاسيك تيتشنج. كلينيكال بيكشر بتطلع منها بحاجه بدفنت الدايجنوزز يا دكتور، امال بطلع بايه؟ ديفرنشال دايجنوز. امال لو عشان اوصل لدفنت الدايجنوز لازم اعمل ايه؟ نمره 8 انفستيجيشن، برافو عليك. والانفستيجيشن اللي عندي عايز اقول لك حاجه السنه دي عباره عن حاجه من اثنين، فاكرين؟ يا الترا ساوند ها؟ يا اتش جي، والله العظيم 100 100. طب افكرك بحاجه ثانيه، الانفستيجيشن عندي السنه دي بيقول لك بتتقال كده اي بي سي دي اي، والله العظيم كده اللي بيفكرني. اي ستاندز فور انفستيجيشن فور ايتيولوجي، سي كومبليكيشن، دي انفستيجيشن تو سيرتيفاي دايجنوزز. امال ايه البي وايه الاي؟ بي اخر حرف من حاجه واي اخر حرف من حاجه. اي بي فيتال ويل بينج، الحاجه اللي بتعمل كل الحوامل في اخر الحمل. اي روتين، حاجه بتتعمل كل الحوامل في بدايه الحمل. ماشي يا دكتور. وبعد ما توصل للانفستيجيشن هتعمل في الاخر نمره 10 العيانه ايه؟ تريتمنت. بس في نمره 9 انا فوتها. ازاي بقنع العيانين ان هم يتعالجوا؟ اذكر لهم المين؟ يبقى يا جماعه من هنا ورايح شكل كده كل درس عندي في اخر السنه لازم يكتب في كام نقطه؟ 10 نقط. وشويه بشويه هنفهم ان النساء دي اهبل من الهباله واعبط من العباط. ليه؟ كل كلينيكال بيكشر سيمبتوم وساين، وكل عندي الكلينيكال بيكشر جنرال دومينال لوكال، كل الانفستيجيشن الترا ساوند واتش سي جي. طب والله العظيم جدع موت اللي يقول لي، طب وكل الكومبليكيشن؟ يا مشاكل على مين؟ يا مشاكل على مين؟ يا مشاكل على المذر؟ يا مشاكل على الفيتس؟ طب وكل التريتمنت عندي؟ جدع اللي يقول لي ان واحده حامل علاجها اكيد هيتراوح ما بين حاجه من اثنين، يا كونزيرف يا ترمينيت، يا كونزيرف يا حافظ على البيبي، يا اما عندي هترمينيت ذات بريجننسي وانزل هذا البيبي. بس هو دلوقتي حالا هتحول لهذا الدرس الى كلاسيك تيتشنج عندي بالمنظر ده. بس الاول اقول لك كلمه السر في حاجه واحده بس، عارفين ايه كلمه السر في هذا الدرس عشان نضربه من كده على الله؟ ان الكلاسيكتا جت اسباب معينه خلتها تبقى موجوده في انهي سيجمنت في الرحم؟ في اللوري ترانس سيجمنت. معلش يا دكتور بالراحه الله يخليك، انا كان عندي جراحه ومش عارف اساسا اللي انت بتقوله ومش عارف يعني ايه لور يوتراين سيجمنت. حاضر يا عم. بيقول لك قال في بادي وفي سيرفكس وفي تحتيهم ايه؟ فاجاينا. لا الكلام ده غلط يا جماعه. اللي يقول لك اليوترس عباره عن بادي وسيرفكس غلطات. امال اليوترس عباره عن بادي وسيرفكس وبينهما ايه؟ اسمس. ايه الاسمس ده يا دكتور؟ بيقول لك ده بتاع نص سنتي كده الفوقاني بتاع السيرفكس اسمه اسمس. ربنا ليه خلق الاسمس تبع السيرفكس؟ مالكش انت دعوه. خلقوا لحكمه ما. خلقوا لان الاسمس ده هيبقى ستريتش جرادولي جرادولي جرادولي جرادولي اثناء الست الحامل، لغايه يا دكتور اما يعمل حاجه عندي اسمها ايه؟ ده لور يوتراين سيجمنت. الله، الاجماع اتضح ان انا الست الحامل فيها تو سيجمنتس. سيجمنت عندي كبير خالص اسمه ايه؟ اسمه ذا ابر يوتراين سيجمنت. حد عارف الابر يوتراين سيجمنت ده جاي منين؟ جاي من البادي. جاي من البادي بروبر. يبقى البادي هو اللي هيكبر ويعمل مين؟ الابر يوتراين سيجمنت. طب والاثمس، عارفين الاثمس ده قد ايه؟ ده اباوت هاف سنتيمتر. هيعمل ايه في الحمل؟ هيفضل يسترتش يسترتش يسترتش جرادولي جرادولي جرادولي. ابتداء من الاسبوع العاشر لغايه عارفين عن الاسبوع الاربعين هيبقى عندي كام سنتيمتر؟ ولا قاعد يقول 10 سنتيمتر 10 سنتيمتر. طب ايه الحكمه الالهيه من كده؟ اقول لك. الاثمس ده يا جماعه تبع عندي البادي ولا تبع السيرفكس؟ تبع السيرفكس. حلو قوي. يبقى قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. عارف ليه ضعيف؟ لان السيرفكس قوي ولا ضعيف؟ ضعيف. حد يفكر لي بسرعه يا جماعه، السيرفكس عندي ماسكولار ولا فايبرس؟ فايبرس بنسبه كام؟ 90%. برافو عليك. يبقى السيرفكس يا دكتور عندي ضعيف. يبقى الاثمس اللي جايه الابر هاف سنتيمتر من السيرفكس ضعيفه. يبقى اللور يوتراين سيجمنت ده هو كمان ماله؟ ضعيف. وفعلا يحق لي ان انا احط هنا نيجاتيف لانه ضعيف. طب امال فوق في الابر يوتراين سيجمنت احط ايه؟ بوزيتيف. ليه يا دكتور؟ الابر سيجمنت جاي منين؟ من البادي. طب تاني يا دكتور، السيرفكس تبع الاثمس تبع السيرفكس ولا تبع البادي؟ والله طبعا هما الاثنين. جدع اللي يقول لي الاثمس اناتوميكالي تبع مين؟ سيرفكس لانه موجود في الابر هاف سنتيمتر، لكن هيستولوجيكالي تبع البادي. طبعا الاندوميتريوم. يعني ايه يا دكتور هيستولوجيكالي؟ اقول لك انا. يعني ادي الاندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم اندوميتريوم. كان المفروض يحترم نفسه ويقف عند هذه القص اللي بيسموها ايه؟ اناتوميكال قص. ابن اللذينة دلد اللي تحت لمده حوالي نص سنتي. بس الدلدله دي انت مش هتشوفها الا تحت الميكروسكوب. فعشان كده عملنا انذر جنكشن او انذر قص اسمها ايه بقى اللي تحت الميكروسكوب؟ هيستولوجيكال. ايه فوق ومين تحت؟ ادش تحت. ليه يا دكتور؟ الحته دي بقت ايه؟ اندوميتريوم. علشان يا دكتور ما اللور يوتراين سيجمنت يكبر ده هيبقى اندوميتريوم اندوميتريوم وده برضه مين؟ اندوميتريوم. كل دي هيبقى اسمها ايه كافيتي؟ اندوميتريوم كافيتي. احسن في ناس انت ما تفهمش من الشرح كتير تقول ايه الهبل اللي الراجل بيقوله من اول حصه دي. في ناس لاخر السنه بيفتكروا ان البيبي موجود هنا بس، موجود فين؟ في الابر سيجمنت، ما موجودش ده في اللور سيجمنت. انا لازم افهمك ولازم ارسم لك ان كل دي اسمها اندوميتريوم كافيتي. ولازم ارسم لك ان البيبي موجود في كل الاستراكشر ده. فاذا لازم اليوتراين سيجمنت يبقى متغلب باندوميتريوم، ولازم يبقى تبع الايه؟ اندوميتريال كافيتي. مش كده حصل اللي حصل ده؟ حصل اللي حصل. وكان لازم عندي فوق الابر يوتراين سيجمنت يتصف بكل صفات القوه عشان يفوق يزق. طب وتحت اللور سيجمنت الذي يتصف بكل صفات الضعف. وتحت يلاقي. عشان يفوق يكبس وتحت يساعد. عشان فوق يدي وتحت يستوعب. علشان يوم الايه باذن الله؟ علشان يوم الولاده الست عند الرحم بيتحول زي البطاريه. حد يقدر يقول الظاهره دي بالانجلش اسمها ايه؟ بولاريتي. فوق يدي وتحت يستوعب. يبقى لازم ربنا كان يعمل الليله بالمنظر ده. طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور محمد، ايه بقى المشكله؟ هي المشكله كده ان انا اقنعتك بالحجه ان اللور يوتراين قوي ولا ضعيف. لا انت لسه ما تعرفش، انت لسه ما عرفتش يعني ايه ضعيف. خد عندك هو نص سنتي وبقى كام سنتي؟ 10 سنتي. طب جدع اللي يقول لي امال الابر يوتراين سيجمنت كام سنتيمتر؟ 30 سنتي. الرحم كله على بعضه بالمناسبه كام؟ 40. طب والبيبي كام؟ ازاي احط 50 في 40؟ ملهاش حل غير ايه؟ يتبني. طب حلو قوي. ال 10 سنتي دول بتوع اللور يوتراين سيجمنت جم من نص سنتي. طب ال 30 سنتي دول جم من البادي. علاء يا باشا البادي قد ايه؟ البادي للسيرفكس 2 ل 1 انش. يعني البادي كام سنتي؟ 5 سنتي. طب ايه رايكم؟ شايف عندي الاثمس اما بقى لور يوتراين سيجمنت بقى استرتش كام مره؟ 20 مره. من نص سنتي ل 10 سنتي 20 مره. طب والابر يوتراين سيجمنت كانت بادي وبقت 30 سنتي استرتش كام مره؟ 6 مرات. شفت الافتراء؟ شفت الافتراء على اللور يوتراين سيجمنت؟ مش كفايه سبحانه وتعالى، مش كفايه ان هي ضعيفه وجايه من السيرفكس او فايبرس تيشو ضعيف. لا ده انا كمان مطيتها كم مره؟ 20 مره. طب يا دكتور والبادي اخباره ايه؟ مطيته كم مره بس؟ 6 مرات بس. يبقى الاور ترانسفيرد ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف ضعيف الى اقصى الحدود. طب وايه المشكله يا دكتور؟ ما انت هتكتشف ان المصيبه اما تيجي اسباب معينه تخلي عندي ان البلاسنتا تتواجد فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت. طب انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، ايه الاسباب اللي هتعمل حاجه زي كده؟ لا دي اسباب كلكم عارفينها. يلا يا شباب نراجع مع بعض بمنتهى البساطه. يلا يا شباب، البيبي اما كان بيحصل هنا يونيون اوف سبيرم اوفم كان حاجه بحرف الالف اسمها هايل، وبعد كده تحول لشويه خلايا صغيرين بحرف الالف اسمها هايل. موري اللي بتعيش هنا كام يوم؟ 3 ايام. هايل. بعد كده تعدي من هذا الاسفنكتر وتحول الاستراكشر هنا بحرف البي، لان هذا في اثنين سيستم اسمه كلاستر سيستم. الحاجه هنا مدوره وعامله بيقول لك زي البيت زي الكوره، هتفكر الكوره دي يعني ايه بالانجلش؟ كوريون. كوريون داير ما يدور بهذا المنظر، داير ما يدور بهذا المنظر، عباره عن كام سلماس؟ تو سلماسز، اللي جوه الانر سلماس هي اللي هتعمل عند البيبي. خلينا نقول السنه مفيش كلام غير الكلام ده قبل ده. والاوتر سلماس بتعمل حاجه اسمها كوريونيك ايه؟ باللاي. طب قول لي هذا البلاستوسيست او الكوريون بيتمشى هو كمان هنا كام يوم؟ الله، امال الامبلانتيشن بس على اليوم الكام؟ قايل السحر بيفك على اليوم السابع، اديني ثلاث شروط علشان السحر يفك. فاكرين كنت بقولها ازاي؟ برافو عليك، كنت بمثلها بحبايه الفول. بقول لك هات حبايه فول وحطها على بطنه مبلوله ميه، هتتفاجئ ان حبايه الفول بقى حواليها قشره بني اسمها زوما بلوزن. وتتفاجئ ان القشره البني دي بتفك لوحدها على اليوم السابع، وبيطلع جدر اخضر اسمه كوريون الفرونت، الفرونت اسمه كوريون ايه؟ فراندوزا. وهذا الكوريون فراندوزا بيخش في الديسيديوا مهيئه تماما الارض انك تخش بيها، اسمها ديسيديوا ايه؟ بزالس. بزالس يا عم تنسيتوا هذا الكلام؟ تنسيتوا بزالس. يبقى يا دكتور بيحصل هنا ثلاث حاجات على اليوم السابع. مين يا دكتور بيفك؟ القشره بتاعت حبايه الفول اسمها زونا فلوس. مين بيطلع؟ الجدر الاخضر اللي اسمه كوريون فرندوزا. الله، وبقيه الكوريونيك باللاي دي ولا ليها لازمه، بتقع بتقع وتبقى زي ما يبقى عندك شعر في راسك ويقع ويليد يو وتبقى اقرع ويبقى اسمه كوريون ايه؟ ليفيه. برافو عليك. والكورن فرندوزم ده بيخش في حاجه اسمها ايه؟ بزالس. ديسيديو بزالس هايل. الله، امال الديسيديو ده ايه؟ ده ايه اللي حوالين الكبسول بتاع البيبي ده بيسموه ديسيديو ايه؟ كبسولاس. كبسولاس. برافو عليك. طب انا عايز اقول لك حاجه، انت هنا بتخبط على اليوم السابع، يا جدعان افتحوا لي. افرض ان اي حاجه حصلت من الثلاثه، افرض الزوم بالوز ده ما فتحتش، ولا الكورن فرندوزم طلع، ولا الديسيديو بزالس كانت جاهزه، هيقول لك ايه؟ عدى علينا ايه؟ بكره. والمشكله في ايه يا دكتور؟ المشكله انك كوره، يعني ايه كوره؟ عمال تتدحرج. يعني انت يا دكتور لو ما فتحلكش هنا في اليوم السابع جاي نفتح لك في اليوم الثامن هتبقى هنا. طب لو خبطت على اليوم الثامن وما فتحنالكش يعني ما فتحناش، لا الزونا بلوز ده فتحت ولا الفروتوزا طلع ولا الديسيديو بزالس كان جاهزه، هتبقى ايه؟ هتبقى هنا. اوبا، هنا بقيت فين يا حلو؟ كله. طب لو اتاخرت كمان يوم هتبقى فين؟ هنا. طب اتاخرت كمان يوم هتبقى فين؟ هنا. اتاخرت كمان يوم شكل كده في يوم ممكن تتاخر فيه ما يفتحش خالص لدرجه ان البيبي ممكن يحصل له ايه؟ ابورش. برافو عليك. بس فهمت حاجه؟ امنت بالله ان اكيد عندي انواع معينه للبلاسينتا بريفيا، انواع معينه للبلاسينتا بريفيا شكلها بتعتمد على يوم ما الباب ايه؟ يوم ما الباب فتح. فتحت انت امتى باذن الله؟ شكله كل ما تفتح بدري هتبقى فين؟ فوق. كل ما تفتح متاخر هتبقى فين؟ تحت. وده تعمل لي اربع درجات معينه دلوقتي حالا من ايه؟ من البلاسينتا بريفيا. وهي دي بقى المصيبه اللي عندي. وهي دي المصيبه، ان يحصل اسباب معينه. الست دريانه بحاجه ولا مش دريانه؟ خالص. عندها باربيتس وعندها بريكلانسيا. طب جوزها ضربها برجليه في بطنها. طيب عندها فرق. عندها اي حاجه ولا حاجه؟ شويه حاجات حصلت وهي مش دريانه، والحمل عادي جدا جدا جدا. وفجأة يا دكتور هيبتدي يحصل عليها ايه؟ هيبتدي يحصل عليها بليدنج. ليه يا دكتور يحصل بليدنج؟ عشان مشكلة كبيرة قوي قوي قوي، وهي دي خلاصة عند الدرس. مشكلة إن جت لي شوية أسباب خلت عندي البلاسنتا تبقى انسرتت فين؟ في اللوري ترانسيرت. دي البلاسنتا يا جماعة اللي أنا ماسكها بإيديا. وإيه ده اللي طالع منهم؟ بلاد فاسل. طب والبلاد فاسل دي راشقة فين؟ في اللور يوتراين سيجمنت. أهي المشكلة بقت في الأوعية الدموية. مشكلة عندي ان الاوعية الدموية واقعة بين قوتين. قوة عندي بتبقى فيري ستراتشبل، بتزيد من نص سنتي لحوالي 10 سنتي، يعني بتبقى ستراتش تقريبا كم مرة؟ 20 مرة. اسمها يا دكتور باللور البلاك سيجمنت، وقوه ثانيه ان البلاسينتا از نوت ستريتشبل ات اول. يعني يا دكتور البلاسينتا از نوت ستريتشبل ات اول؟ دي البلاسينتا يا جماعه، عارفين وصف البلاسينتا بيسموها ايه؟ بوف سبونج. يعني ايه سبونج؟ سفنجه. عارفين الليفه اللي احيانا بنستحمى بيها دي؟ انا عايز اقول من بدايه الجامعه دي اسمها نادره دلوقتي، زي الليفه بالظبط. بيقول لك عندي بوف سبونج. على فكره يا ميار، هي زي دي بالظبط، هو عباره بلاسينتا عن تو بارتس. والله برافو عليك. لو قلت ممكن نتخيل ان البارت الاسود ده اللي جاي من البيبي، يبقى دول اسمهم كوريون ايه؟ بروندوزا. طب البارت الاصفر ده اللي جاي من الام، يبقى دي لازم نسميها السيلو ايه؟ بزال. اثنين بارت كده كابسين على بعض زي الايه؟ زي البيتزا. فاكرين شغل البيتزا ده؟ وفي سطح ناعم وفي سطح خشن ومش عارف ايه وكلام كده زي البيتزا. تمام. فايه المشكله عندي يا دكتور؟ المشكله ان هذه البلاسينتا از فيري تاف and is not elastic at all. ودي بجد ودي بجد حتى عليها فلوس. ودي بجد اللي يقول لي ليه البلاسينتا از تاف حتى عليها 50 باوندز. بس يعني دي مسابقه مش مفتوحه لاخر الليل، يعني عشان نخلص يعني سوري 20 ثانيه وحد يتجاوب. ليه ربنا خلق ما هو ده بقى مشكلته؟ هو ايه السؤال اساسا؟ عشان ما تفك. ليه البلاسينتا عندي اساسا ربنا خلقها طف وما خلقهاش بلاستيك؟ برافو عليك، برافو عليك، برافو عليك. لا هو خلاص جاوب، جاوب اجابه لسه جدا. بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو البلاسينتا كانت بالمنظر ده، شايف المنظر ده از ايه؟ بلاستيك. والبلاسينتا ليه موجوده هنا فين؟ فوق في اليوترس. كان وقت الولاده البيبي هو نزل، ومين وراه المفروض ينزل؟ البلاسينتا. عارف لو البلاسينتا دي كانت بلاستيك كان اليوترس هيعمل فيها ايه؟ يفحص، هيفضل يفحص فيها، يفحص فيها، هتنزل ولا مش هتنزل؟ مش هتنزل، تفضل تفحص وخلاص. امال ربنا خلق البلاسينتا ازاي؟ ربنا خلق البلاسينتا از فيري تاف اند بين الاستيك، لايك ايه بالظبط؟ لايك غطا القلم ده، لايك غطا القلم ده. بحيث يا دكتور ادي، بس خد بالك من عينيك عبد المجيد، ادي اليوترس اهو بيكونتراكت على حاجه ايه؟ فيري تاف، بيكونتراكت. شفت فجاه حصل ايه في البلاسينتا؟ راح فين؟ شفتها صحيح ولا لا؟ تعالى بقى مرات بجد، يعني خدت بالك ولا غمضت عينيك؟ فاليوترس يفضل يكونتراكت. طالما دي حاجه طف مش هتنكمش جواك، ملهاش حل غير ايه؟ عشان انا تفصل ملهاش حل. وهي دي المصيبه ان البلاد فيسلز يا دكتور اللي موجوده دلوقتي بقت واقعه بين قوتين. ادي البلاسينتا بالاوعيه الدمويه، حاضر، وادي اللور يوتران سيجمنت. اللور يوتران سيجمنت از فيري ستريتشبل. كام مره؟ 20 مره. والبلاسينتا تحركش استفهم من جلاس. يلا يا جماعه، لوري ترانسجمنت، لوري ترانسجمنت، عمال يكبر عمال يكبر عمال يكبر عمال يكبر. اه شفت اللي وقع عليك دلوقتي؟ وقع ايه؟ بص على ايه بس، وقع ايه؟ وقع شويه دم. ايه اللي حصل؟ بلاد فيسل فصل والعيانه دريانه بحاجه ولا دريانه باي حاجه خالص. ايه اللي حصل؟ خرت عندي نقطتين دم ولعلمك وراحوا الحمل. راحوا الحمل ليه؟ هيجي الكواجيليشن سيستم ويحط هنا ثرومبس وشكرا. فالعيانه تيجي تقول لك حاجه غريبه جدا، تيجي تقول لك دكتور محمد انا حصل حاجه غريبه جدا، انا ماشيه في الحمل زي الفل وفجاه ابتدى يحصل لي بليدنج. على فكره البليدنج ده معظمه ما بين الاسبوع ال 30 لل 34، عارفين ليه؟ شكل كده الماكسيمم ستريتشابيلتي بتاعت اللوري ترانسجمنت ما بين الكام؟ 30 ل 34. فجأة كده يا دكتور لقيت نازل عليا نقط دم، أنا أسألك أسئلة وأنت تجاوب عليا. الدم ده فريش برايت ريد ولا كلوتد براون دارك؟ فريش برايت ريد. برافو عليك. بلو ليه؟ لأن هو على تحت على طول، أهو على الفجاين على طول ينزل فريش. أدي أول صفة. الصفة الثانية، البليدنج ده بينفول ولا بينلس؟ وجاب لي جوابين، بينلس. ليه؟ لأن المنطقة تحت بتصل كل صفات الضعف، مفيش جراند ايه؟ مصص، دول اي كلام. مش كده يا دكتور تجي لك وهي ايه؟ براحتها، بينلس، مفيش حاجه. طب خد الصفه الغريبه اللي انا قولها لك دي، اقول لك يا دكتور انا ابتدي اسالك، ماما هو جوزك رفسك برجله في بطنك؟ لا خالص. طب عندك ضغط عالي؟ لا خالص. طب عندك سكر؟ طب بتاخد ادويه ضد التجلط او ادويه بتعمل سيوله وده سبب نزيف؟ في سبب ولا ات از كوزلس؟ عارفين يعني ايه كوزلس؟ يعني مفيش سبب واضح، لان السبب عندي هي اسباب حصلت جواها، مجرد خلت البلاسينتا تبقى موجوده فين وخلاص، تحت وخلاص. بس معلش يا محمد خد بالك بقى من اللي هيحصل. انا عندي حصل هنا ايه؟ وعاء دموي نزل شويه وراح لحاله. طب وعاء اللي هو الترانسفورم بيكمل اللي حصل؟ انذر وعاء عدم وجه ده ده ده بيكمل بيكمل بيكمل ايه اللي حصل؟ النظر عدم ويقول يا جماعه البليدنج ده بيحصل وانس ولا ريكرنت؟ ليه ريكرنت؟ عمال يسترتش كل ما يسترتش سنه بلاد فيزل. طب والبليدنج اللي بيحصل ده مايلد ولا سيفير؟ سباري ولا حاجه سباري فيري سلايد سو مايلد سو مايلد لان البروسس دي مش فجاه الاسمس كده وفجاه بقى 10 سم البروسس دي سباري ايه؟ جراديوال سباري جراديوال بروجريسيف عشان كده الدم اللي بيحصل ده بيحصل عندي نزيف كتير ولا بسيط؟ بسيط عندي واي كلام بس يا جماعه اقول لك حاجه انت عرفت تشخص الحاله دي بالتليفون ولا لا؟ برافو عليك يا تامر لو قلت لي ايه هم الاربع صفات اللي تسمعهم من واحده ست شخص من عندها بلاسنتا بريفيا بالتليفون ومش عايزك تبقى دكتور نسا ومش عايزك تجيب امتياز بس عايزك على الاقل تبقى في العيله تستر ما يسموك دكتور كده تبقى بتستر يعني بتعرف تشخص او بتعرف توجههم صح يلا يا جماعه الاول ان تيجي واحده قريبتي وتقول لي يا دكتور انا حامل بين الاسبوع كام وكام؟ 28 ولسه ما ولدتش وتيجي تقول الحق يا دكتور محمد عندي دم بينلس كوزلس ريكارنت والدم اللي نزل ايه؟ فريش كوزلس بينلس ريكارنت فريش تخيل الموضوع كله يتشاف تعرفين اللي انا بحفظه الكلام ده الدرس ده ألذ حاجة فيه انك لو ما فهمتش فيه حاجة الحصة الجاية هتفهم كل حاجة لان الحصة الجاية بتدرس درس تاني اسمه اكسيدنتال ايه؟ ايموج هو يكاد يكون الايه ايمج الميرور ايمج لو التسنتا بريفيا النزيف بتاعها بينلس يبقى الاكسيدنتال ايموج النزيف بتاعها سباري ايه؟ ظن سباري لوجيك لان الدم ده هيقع فين؟ هنا هو عند لا يا ريت في الابر سيجمنت دي في اقوى حته في الابر سيجمنت اللي هي مين؟ انتوا نسيتوا السهم المقدس كل ما تطلع لفوق كل ما العضلات تبقى اقوى فين اكتر عضلات بنسبه 100% في الفانجس راح ترخم على الفانجس يا حبيبي يخرب بيت ام الوجع يخرب بيت ام الوجع يعني تلاقي دكتور اكسيدنتال ايموج ده هو ايه؟ هو ميرور ايمج عندي مش اكتر من كده طيب انا عايز دلوقتي افهمك حاجه ايه الحاجه اللي فاهمها لك؟ اما تجيلك عيانه بالمنظر ده اما تجيلك عيانه بالمنظر ده والتشخيص بتاعها سهل جدا جدا بين السكوز للسيركارن ليجن شكلك يا دكتور علشان تؤكد التشخيص ده هتعمل اتش سي جي ولا الترا ساوند؟ الترا ساوند هتقول لها يا ماما على فكره انت البلاسينتا بتاعتك نازله تحت طب وساعتها هتقول لك يا دكتور طيب وهو في مشكله ولا مفيش مشكله؟ ده الدرس ده مليان كومبليكيشن وذر ايه او وذر ايه؟ ماتيرنال او فيتال انا مش عايز اسمع منك غير مشكله واحده بس البيبي البيبي هيتاثر ولا مش هيتاثر؟ ليه هيتاثر؟ لان البلاد سبلاي اللي جاي له جاي له من حته حلوه ولا حته وحشه؟ حته وحشه بور نيوتريشن يبقى البيبي ده ربنا يستر عليه خش على اللي بعديها وشوف الدروس بتبقى عبيطه ازاي التريتمنت يا جماعه حاله زي كده بلاسينتا بريفيا هعمل لها كونزرفيشن ولا اعمل لها ترميشن؟ شوف الكل قبل ما يفهم الدرس ده يبقى فاكر طالما احنا بنتكلم حاجه خطيره بلاسينتا بريفيا وخلاص يبقى العلاج حاجه واحده بس العلاج is termination of pregnancy by cesarean section صح؟ لكن اجزم ان ده التفكير عندي بتاع كل الناس لكن شايف كل الاوبشنز مفتوحه انت يو كود دو كونزرفيشن يو كود دو ترمينيشن ان يو كود دو ترمينيشن وذر فاجينال او وذر cesarean section كل الاوبشن عندي مفتوح كل الاوبشن عندي مفتوح انت يا دكتور بولد سيزيريان سيكشن اما البلاسينتا بتبقى تحت خالص وقافله مخرج السيرفس طب مين اللي يولد فاجينال؟ الدرجات الخفيفه من البلاسينتا بريفيا اما البلاسينتا تكون فوق شويه دماغك اختلف ازاي؟ طب العينين دول بعمل لهم كونزرفيشن طب بذمتك انت عينه اللي انا قلتها دي القريبت دي اللي جت بالتليفون وتقول لي الحق يا دكتور محمد انا عندي بليدنج بين الاسبوع ال 30 و 34 والبليدنج ده مايلد وكوزلس وريكارنت وبينلس وما فيهوش اي حاجه خالص وعبيط خالص وانا جاي لك كده وخلاص اعملها ترميشن ولا كونزرفيشن؟ كونزرفيشن طبعا لان الليله ايه؟ الليله مايلد وعايزك من هنا ورايح انت ما تعرفش انا بعمل فيك ايه دلوقتي بس انا بدخلك في فيلم الجوبستاتيك شويه شويه ما انتش واخد بالك لان انا طز في البلاسينتا بريفيا عايز ادخلك في الفيلم كله الامراض عندي اعمل كونزرفيشن ولا ترميشن ازاي؟ بيعتمد على ثلاث حاجات الام المرض الجنين الام المرض الجنين قولوا لي يا جماعه امتى دايما في كل المشاكل اللي موجوده عندي في الحمله كونزيرف اما يكون المرض عندي سيبير ولا مايلد؟ ما شاء الله تقول اسم الله عليكم ما شاء الله طيب ولما يكون الجنين ديستريس ولا نوت ديستريس؟ واما تكون المادر ديستريس ولا نوت ديستريس؟ امال امتى ترمينيت في كل الاوبستاتيك عندي ها؟ اما الام تبقى ستريس او البيبي يبقى ستريس او المرض يكون سيفير بس كده خلاص بس كده خلاص. انت لو فهمت شويه الكلام العام اللي انا بقوله ده تبقى فهمت ايه؟ تبقى فهمت معايا الدنيا ماشيه ازاي كلها. انا كده بالنسبه لي الدرس خلص على فكره. يعني انا مش هعمل حاجه غير ان مجرد احط الحاجات دي كده في شويه ايه؟ هقول لك شويه سكيمات وشويه عناوين، انا بقول لك تدريس درس النهارده هو درس كلاسيكال، وهتعرفوا تمام كلمه كلاسيكال يعني ايه؟ درس كلاسيكي. لو ديفينيشن لو انسنس. يلا يا جماعه بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى كده نشتغل خمسه وناخد بريك لان حصه النهارده عميقه باذن الله. ديفينيشن من غير ما تبص للورق، يعني ايه بلاسيتا بلوتينا؟ دي ذا بلاسيتا مش نايس از ايه؟ ودي اول مشكله عندي في المستشفى، ان الديفينيشنز يا جماعه بالنسبه لنا مقدسه. وان الديفينيشنز يا جماعه تمثل 50% من الامتحان في اخر السنه. ويمكن تعرف تمن اللي بقوله ده ويمكن تعدي على خير وما تعرفش خالص اللي بيحصل ده. ديفينيشن مهمه جدا ولازم تقول ديفينيشن صح. يعني ايه بلاسيتا بريميوم؟ اتس بليدنج فروم ذا جينيتال تراك، شوف السخافه. فروم ذا بيريود افتر 20 ويكس اور 28 ويكس حسب انت في مصر في دوله متقدمه متخلفه او في دوله متقدمه. او نقول افتر ايه ونخلص؟ فيتال فايبلتي. تيل بيفور ديليفري اوف ذا ايه؟ of the fetus due to a placenta which is lying in the lower uterine segment. شوف الرزالة، شوف التعريف كاملا عامل ازاي، شوف الرخامة، شوف اخر السنة ما يفضل يقول لك غلط. حد صلح الامتحان مع الراجل جاب وكل حاجة تقولها له يقول لك غلط غلط غلط غلط. او انا بقى اللي محطوط بقى قصاد المدفع وعارف هم ليه ما بيعجبهم، لازم تقول له الكلام ده كله. بليدنج من الجينيتال تراك ما بين الفيتال فيابيليتي قبل الدليفري فيتس عشان بلاسنتا بلوري ترانسكت. ايه يا عم الكلام الفارغ ده؟ بس معلش خدنا على قد عقلنا. طب خد اللي بعدين انسدنس، وتعالى بقول لك هنعمل النهارده سكيما. ومن هنا ورايح يا جماعه هتكتشف حاجه، ان عندي كميه نسب في الاوبستاتريكس اخباركم فيها ايه؟ قليله ولا كتيره؟ ده انت لسه ما شفتش نسب كتيره كتيره كتيره ملهاش حل. عشان كده يا جماعه عايزكم دايما النسب تختاروا ما بين اربع ارقام. اختاروا يعني ايه؟ حشيش. يا 1% يا 10% يا 50% يا 90%. وعايز الحشيش يشتغل، وهيا بنا نضرب شويه كده حته جوينت ونشوف هنحشش ازاي. يلا يا جماعه الانيميا، اخبار الانيميا في الحوامل في مصر عامله ازاي؟ ليه قلت 90%؟ عشان الانيميا دي حاجه بسيطه، ربنا سبحانه وتعالى دايما يخلي الحاجه البسيطه كام؟ كتير. طيب بريكلامسيا. لا ليه انتوا بتقولوا 10%؟ انا مش عارف ناس عارفه، انا عايز ناس بتحشش، عايز اشوف دخان. ليه قلتوا ان عيانين اللي عندهم بريكلامسيا 10% وهي نسبه صح؟ ان مصر مليانه بريكلامسيا، مصر هي الدوله الاولى في العالم على البريكلامسيا. فما ينفعش ان مصر اقول طالما هي الدوله الاولى ان ده 90% يبقى 9 من 10 ستاتر ولا 50%. نص اللي هيحضرها يجيلهم تسمم حاد ويموتوا. ايه؟ امال النسبه كام يا دكتور؟ 10%. يا دكتور ده انت المفروض بريك لمسه ده موضوع بشع، المفروض يبقى 1%. اه لا بس للاسف منتشر، منتشر في مصر. يبقى اما ربنا يشوف الحاجه الكبيسه يخليها تبقى كام؟ 10%. طيب عايز اقول لك حاجه، امال البولي هيدرامنوس نسبته كام في المجتمع؟ اختار لي رقم من اربعه. حد عارف يعني بولي هيدرامنوس؟ ميه كتير، حشيش يطلع، شم ريحه لسه. 1%. ما ينفعش ده يبقى 1%. ليه يا دكتور؟ اصل لو 90% مش منطقي ولا نص الحياه، و10% كان زمان ما عرفوش حاجه في 90 دقيقه وبرنامج الحياه والقاهره اليوم غير ان يتكلموا عن كل هيدرامنس المنتشر اول هذه الدرجه. ده كلام نادر، والكلام النادر يا دكتور بيبقى كام؟ واحد. طب اقول لكم على حاجه، حد فيكم اخذ حاجه في الكلينك اسمها هارد ديزيز بريجنسي؟ طب كام برسنت؟ 1%. اي حاجه نادره بنحطها كام؟ 1%. طب انتوا تسمعوا عن المرض بتاع النهارده ده؟ تسمعوا بلاسنتا بريفيو اكسدنتال هيموج؟ تسمعوا الالفاظ العلميه دي؟ عارفين بلاسنتا بريفيو اكسدنتال هيموج دول كام في المية؟ 1%. موزعين بالتساوي على الاثنين. يعني بلاسنتا بريفيو كام؟ نص، والاكسدنتال هيموج كام؟ نص. وعلى فكره ده دايما كله ماشي كده، بس اصبر على كوب كبير بس، اصبر بس على رزقك واصبر على كوب كبير. حاجه اقول لك، بلاسنتا بريفيو اكسدنتال هيموج 1% متوزعه بالتساوي على الاثنين. بولي هيدرامنس ومين اختها؟ اقول له جراند رامز، اقول لك 1% متوزعه بالتساوي على الاثنين، وافضل العب معاك اللعبه دي طول السنه. وبقابلني لو لقيت نسبه بين الاربعه دول، دي حاجه. والحاجه الثانيه لا، شغل مخك، لان انا بعد شويه بعد 3 دقائق بالظبط هحرجك. هحرجك وهتكتشف ان انت حتى الحاجات العبيطه دي ما بتنفذهاش، يعني ما بتطبقش اللي انا بقوله لك. يعني هو ده كلام، معلش حطه في دماغك. يبقى كام في المية يا دكتور؟ 0.5%. حاضر، دي نص، والاجزاء التانية مش نص، والاثنين على بعض 1%. طيب كمل معايا يا دكتور، قولي لو سمحت مكتوب جنبيها هاي ريسك من كذا كذا طز فيها، مكتوب تحتيها ريكارنس ريت 4 ل 8%، هي تحفظ النسبة دي، لو معاك كوريكتور اشطب عليه. بس عايزك تكتب جنبيها حاجة بالعربي، أحداث الحمل بتتكرر، كتبتوها؟ بس أحداث الحمل بتتكرر، أحداث الحمل كلها بتتكرر، يعني اللي يجي لها رابشر في ممبرين مرة يجي لها مين؟ اللي يجي لها بريترم ليبر مرة يجي لها إيه؟ اللي جالك كاستيج ده بيس ليس جالك، حكن يجوا لك في امتحان الراوند ده في الام اس كيو ويجي يقول لك حاجات غريبه، يقول لك القل اتش از اونلي برودوسد فروم مي بتيوتري جلاند. انا عارف ان البلاسينتا بتطلع كل هرمونات الجسم، بس ازاي اربط الاثنين دول مع بعض؟ طب افرض انت ما ذاكرتش في سيكل هرمون رغم ان احداث الحمل بتبتدي، لكن لو جه قال لك اول ذا فولوينج ستيتمنتس اباوت سيكل هرمون ات مي ريكير ان ذا نكست بريجننس، صح ولا غلط؟ صح. طب حد عارف بتركير بنسبة كام؟ 1%. نفس اللي بقول لك اختار لك ما تبعدش على الاربع نسب دول، يبقى احداث الحمل بتتكرر. طب يلا نطلع على الايتيولوجي، والايتيولوجي اكتب جنبيه الاتي، حبة الفول زائد نشيمة كبيرة، وحد يفسر لي اللي انا بقوله ده. اكتب جنب الايتيولوجي كده، معلش يا دكتور سامح اكتبي كده بالعربي، اكتبي حبة الفول زائد نشيمة كبيرة. أدار يا دكتور الواحد في اخر السنه ما بيفتكرش عندي غير الايه؟ غير الحاجات اللي بالعربي. يعني ايه يا جماعه حبه الفول؟ يعني مشاكل في حبه الفول، قولهم لي. ها؟ يا ديليد ابييرنس اوف ايه؟ كورن فروندوزا. يا ديليد ديسابييرنس اوف ايه؟ زونا فيلوزدا. يا ديليد ديفلوبمنت اوف ديسيديو ايه؟ ديسيديو بيزاليس. فاكرين يا جماعه ديسيديو بيزاليس دي؟ انا كنت بسميها ايه ديسيديو بيزاليس؟ كنت بسميها الارض. مش ده كان شرحي؟ بقول لك ان البيبي ده زي النبات، حتى بقول لك حبات الفول وبرميه عندي في الارض، في الارض، برافو عليك. طب حد بقى يقدر يقول لي ليه البلاسينتا بريفيا انا كاتب جنب الانستنس ان هي اكتر مع المالتي بارا والاولد ايج، وعايز حد دماغه نظيفه يجاوب عليا؟ انت هاتل 50 جنيه ومعلش تجاوب. برافو عليك، برافو عليك يا عزيز. هي. بيقول لك ايه يا دكتور؟ بيقول لك الديسيدو بيزاليس يعني الارض. انا عندي دايما مشكلتين بالنسبه لي كفلاح، ايه هما؟ مشكله اما الارض تستهلك، اما نزرعها كتير، عارفين الارض تستهلك عندي اسمها ايه بالانجلش؟ مالتي بارا. او الحاجه الثانيه اما الارض تشيخ، الارض تعجز، عارفين الارض اللي تعجز دي اسمها ايه؟ اولد ايج. فمشكلتي يا دكتور في العيانه اللي عندها مالتي بارا او العيانه اللي تحمل اولد ايج، ادي خبط. انت يا جدعان افتحوا الساعه 7 الصبح. لا يا عم مش انا مش هفتح لك. ليه يا عم؟ انا ديسيديو بيزاليس اي كلام. ليه يا عم؟ اصل انا مستهلكها. ليه يا عم؟ اصل انا شيخه وكبيره السن، عاد عليا بكره، عاد عليا بعد، عاد عليا بعد، عاد عليا بعد. ايه رايك؟ عرفت بقى ان البلاسينتا بريفيا اما يجيب لك في الاكس كيو، شفت يا جماعه الاكس كيو بتوع كلينيكال، النبي ما تكلموش بقيه الدفعه علشان ما يخوفوهمش. شفت الاكس كيو ما بيسيبش معلومه. اما يجيب لك بلاسينتا بريفيا از مور كومن ان مالتي بارا، صح ولا غلط؟ صح، لان الارض ايه؟ استهلكت، مش راضيه تفتح، ارض تعبانه. طب از مور كومن ان اولد ايج، صح. ليه؟ لان الارض عندي شاخ. يا عم افتح. لا مش هنفتح. ليه؟ تعبانين عواجيز، ما تفتحش، عدى عليا بكره، عدى عليا بعد، عدى عليا بعد. طب عايز اقول لك حاجه عليا يا باشا، لو انت بجد مخك نظيف وماشي معايا، قول لي الاكسيدنتال هيموريج اكتر في مين واكتر في مين؟ ميرور ايمج. اكسيدنتال بدل ما بلاسينتا بريفيا اكتر في المالتي جراف ده وبالاولد ايج، يبقى الاكسيدنتال هيموريج اكتر فين؟ برايم جراف ده ويونج ايج. ليه يا جماعه؟ لان انفجار المشيمه ملهاش غير سبب واحد، ضغط دم عالي في الاوعيه الدمويه. ايه المرض ده؟ اسمه ايه المرض ده؟ طب البريك لابسه بتحصل فين؟ برايم جراف. وبتحصل في انهي ايج؟ اليونج ايج. يبقى مبدئيا تكتب حاجه بس خليك بس كده مصحصح، ما تكتشف ان الكلام ده على اخر السنه كلام تافه وحقير. ماشي يا دكتور، ماشي يا دكتور، اوكي. يبقى مور كومن المالتي بار ومور كومن الاولد ايج، وهفتكرها في اخر السنه شوف الام اس كيو بدل ما انقص نمره وافضل اعيط. لان حضرتك كتخلتني اقف فيها الارض شاخت والارض استهلكت. انا مش هفتكر غير بالكلام ده. بس يا دكتور في كلمه انا مش قادر افهمها خالص. السطر الرابع حد يفسره لي، بيقول لك ايه يا دكتور؟ The resistance of the villi in the decidua capsularis. اللي فسره لي ده يبقى معلم. ايه هي الفيلاي اللي في الديسيدو كابسولاريس؟ اللي اسمها كوريون ايه؟ كوريون اللي بيه يعني ايه بيرسيستنس؟ اهي من هي فضلت موجود اهي فضلت موجود فضلت موجود فضلت موجود فضلت موجود. الرايك دي لو فضلت موجوده تعمل كونديشن اسمه جلاسنتا ايه؟ جلاسنتا بريفيوم. شفتوا يا جماعه ربنا جميل ازاي سبحانه وتعالى؟ شفتوا الحكمه ان في الكوريون فرندوزا بتبقى ديفلوب وبقيه الفيلاي اللي في الديسيدو كابسولاريس اللي اسمها كوريون ليبي لازم تختفي. عارفين ليه لازم تختفي؟ لان هي لو فضلت موجوده لو فضلت موجوده لو فضلت موجوده فضلت كان كل الحوامل بقى حوامل في ايه؟ بس انت فيكشن. شفت جمال ربنا سبحانه وتعالى؟ كان لازم هذه الفيلاي مالها تختفي. ولو ما اختفتش يا دكتور هتساهم فين؟ في عندي البلاسينتا بريفيوم. بس انا عايز اعرف حاجه يا دكتور، انتوا ازاي عرفتوا الكلام ده؟ ولا حد عرف حاجه من هذا الكلام. وانا النهارده ما بشرحش بلاسينتا بريفيوم، امال بشرح ايه؟ النهارده والحصه الجايه واللي بعديها جنرال اوبستاتريك سكيم عن طريق ترسيم نظري، بس انا مش قصدي خالص الدروس النظري الهبله دي. الديفينيشن هام جدا، الانسنس حاجه من اربعه، والايتيولوجي كله عندنا السنه دي عباره عن ثيوريز. اللي قال لك ان الكلام ده بيحصل؟ حد فاهم حاجه؟ ولا اعرف ان الكلام ده كل دي نظريات. كل دي نظريات، ولا مش عرفنا ان الكلام ده بيحصل، كل دي نظريات. بس اللي جامد فيكم موت يا جماعه اللي يقول لي، امال يعني ايه مشيمه كبيره؟ عارفين يا جماعه؟ لو جالك اي مرض عمل مشيمه كبيره من كبرها، مين مش هيكفيها؟ ابر سيجمنت، فهتضطر حته منها تبقى فين؟ من لور سيجمنت. بقول لك على كلمه واحده بس، اي بيبي كبير المشيمه بتاعته كبيرة. يدينا مثال المشيمة كبيرة تبقى رقم حياة. دايابيتس أكبر سبب بيعمل ماكروسوميا ولكنه ليس السبب الوحيد اللي بيعمل ماكروسوميا. ماشي يا دكتور ماشي. توينز لأن لما يبقى عندي توأم هيبقى في مشيمتين، الدنيا زحمة واحدة منهم بتتزحلق تحت. بس مكتوب اتش نقطة في تنس ولا ار اتش؟ ازاي بقى الار اتش؟ بيعمل حاجة اسمها هيدروس ايه؟ طب وإيه العلاقة؟ هيدروس تنس بيبي ايه؟ كبير ويبقى برضه المشيمه بتاعته ايه؟ كبيره. طب امال ايه يا دكتور البلاسينتا ممبرينيشيا اللي حضرتك كاتبها دي؟ يظهر ان ده انومالي من الانوماليز بتاعه البلاسينتا. البلاسينتا دي كنت بوصفها زمان، فاكرين ايام الدروس بقى الغريبه دي؟ كنت بشبهها بالايه؟ اكله كده مشهوره. ازاي؟ البيتزا الثيك اللارج البان حوالي كام سنتي لو تفتكر؟ 15 ل 20 سم. بقول لك زي البيتزا الثيك لارج بان ده بتاع 15 ل 20 سم. ايه اللي حصل؟ الراجل جاب بقى الفطيره وفضل يعمل فيها ايه؟ يشلتت فيها يشلتت فيها يشلتت فيها لغايه لما ايه؟ كبرت ورفعت وبقت عامله زي الايه؟ زي الممبرين. عارف تحولت من 15 ل 20 سم ل 15 ل 20 ايه؟ انش. وكبرت خالص وبقت عامله زي الممبرين انوملي وهنسميه بلاسينتا ايه؟ اتحولت من بيتزا الى فطيره. تعرفين الفطيره؟ الفطيره مشتته كده الكبيره دي حولت من بيتزا لمين؟ لفطيره. بس يا جدع ركز معايا، اديك عمال بتراجع، اديك عرفت ان البلاسينتا العاديه كام سنتيم؟ 15 ل 20 سم. واديك عرفت ان المشيمه لما تبقى كبيره بتيجي تحت، واديك عرفت ان الممبرينش عندي بيبقى اخبارها ايه؟ الممبرينش عندي بيقول لك بتاع حوالي 15 ل 20 ايه؟ انش. واديك يا جدع ضربت الايتيولوجي كله في كلمه واحده، ايه الكلمه دي؟ والله ما صح بقى اللي يفكرهاني. يا حبة الفول يا ايه؟ مشيمة كبيرة، مشيمة كبيرة. تعرفين يا جماعة أنا ليه في الرسمة اللي أنا رسمتها دي أخدت الخط ده هنا؟ عشان أفرق اللي تحت الخط اسمه إيه؟ لور ترانس سيجمنت، واللي فوق الخط اسمه إيه؟ أبر ترانس سيجمنت. قولوا لي يا جماعة يلا يلا علشان إيه؟ ناخد بريك ونخلص على طول. البلاسينتا ممكن تبقى بالمنظر ده. أو البلاسينتا ممكن تبقى بالمنظر ده. يعني ايه بالمنظر ده؟ بعيد خالص عن السيركس. يعني ايه بالمنظر ده؟ وصل المارجن بتاع السيركس. طب يا دكتور او يقول لك ايه؟ يقول لك عندي بالمنظر ده. يعني ايه يا دكتور المنظر ده؟ مغطيه جزء من السيركس. او ايه يا دكتور المنظر الاخير ده؟ يقول لي مغطيه تقريبا كل السيركس. والله العظيم جدع موت اللي يقول لي. ايه اللي عمل معايا these different four types of placenta previa؟ ايه بقى معايا؟ الوقت بتاع الايه؟ الوقت بتاع امتى هيتفتح لك الباب؟ امتى هيتفك لك السحر؟ كل لما يتفك لك عندي الباب عندي متاخر، كل لما البلاسينتا هتبقى ايه؟ لتحت. انا بخبط على الباب في اليوم السابع، والله فتحت لي هبقى فوق في الابر سيجما. اليوم الثامن مثلا، طبعا الارقام دي مش صح باينه، اليوم التاسع باينه، اليوم العاشر باينه، اليوم ال11 باينه، اليوم ال12 انزل ويحصل لي ايه؟ ابورش. يبقى البلاسينتا بريفي عندي كم نوع؟ اربع انواع. دي هنسميها فيرست ديجري، دي هنسميها سكند ديجري، دي هنسميها ثيرد ديجري، دي هنسميها فورث ديجري. برافو عليك. عارف ده ايه؟ الفيرست ديجري بنسميها ايه؟ بسميها بلاسينتا بريفيا لاترالس. يعني ايه لاترالس؟ لاترال بعيد، او بارايتالس. يعني ايه بارايتال؟ تعرفين البريتونيوم؟ بارايتال بريتونيوم بعيد، فيسر البريتونيوم اللي على الفيسر. بارايتال او لاترال يعني بعيد. بعيد عن مين؟ بعيد عن السيرفكس. امال اللي وصل المارجن بتاع السيرفكس دي اسميها بلاسينتا بريفيا ايه؟ مارجناليس. يعني واصله عندي للمارجن بتاع السيرفكس، او اسميها بلاسينتا بريفيا بالدرجه الثانيه. امال البلاسينتا بريفيا اللي مغطيه السيرفكس بشكل جزئي دي اسميها ايه؟ اسميها سنترالس انكمبليت. ليه سنترالس؟ لان قافله على السنتر بتاع السيرفكس. ليه انكمبليت؟ لان مش قافلاه كله بالدرجه الثالثه. طب وطالما في سنترالس انكمبليت يبقى اكيد في عندي سنترالس ايه؟ كومبليت، مغطيه السيرفكس كله. برافو عليك. عايزك بقى تعمل حاجه غريبه جدا مش موجوده في الورق. يلا يا جماعه قولوا لي كده بمنتهى البساطه، مين اسوأ نوع ومين ابسط نوع؟ اكيد اسوأ نوع الرابع، واكيد اسهل نوع مين؟ الاول. برافو عليك. عايزك تكتب ان الاول والثاني بسميهم ايه؟ بسميهم عندي ماينر. ده ماينر ديجريز. الله، يبقى الثالث والرابع هكتب عليهم ايه؟ ميجر. ده ميجر ديجريز. برافو عليك. طب انتوا عارفين القسم، التقسيمه دي بيقسم ماينر وميجر على اساس ايه؟ اساس اللي يولد واللي ما يولدش. يا جماعه العنين دول ينفع يولدوا فاجينال ديليفري؟ مين اللي في دول ينفع يولدوا فاجينال ديليفري؟ مين ومين؟ فيرست وسكند. امال الفيرد والفورس هيولدوا باي ايه لازم؟ علشان الدنيا هنا مقفول، عشان الدنيا مقفول، سيزاريا سيكشن. شوف ان الدنيا اختلفت عندك. كنت متخيل بلاسينتا بريفيا ان هاني الحمل وهاني البيسرايه. اتضح ان نصهم بيولد فاجينال ونصهم بيولد سيزاريا. واتضح طالما الموضوع مايلد يبقى شكلنا كده يا دكتور هنعمل اكتر ايه في العلاج؟ شكلنا اكتر هنعمل عندي كونزرفيشن. بس انا بقى عايز اقول لك حاجه اخيره دلوقتي حالا. مين الحالات الخفيفه؟ واحد واثنين كده. حط لي النسب بدماغك لو انت بتفكر صح. الماينر يبقى نسبتها كام في المية بلاسينتا بريفيا؟ الميجر يبقى نسبتها كام؟ الماينر خفيفة، وأي حاجة خفيفة ربنا يخليها كام؟ طب ما أنتوا مخكم نضيفة أهو. الميجر صعبة، وأي حاجة ميجر ربنا يحطها كام؟ 10. طب ما أنتوا دماغكم نضيفة أهو يا جدعان. أمال بتقولوا لي نسب ليه عايزين تحفظوها؟ ليه تحفظها يا جدعان؟ ما تشغلوا دماغكم شوية. الله، عشان أتفق معاك إن كل حاجة بسيطة تبقى 90 وكل حاجة جديدة تبقى 10%، شغل مخك شوية. ماشي، طيب. تعالى بينا نشوف عندي الاربع درجات اللي موجوده عندي دول. بيقول لك يا دكتور البلاسينتا بريفيا رقم واحد ده ايه؟ يسموها الفيرست ديجري، او يسموها بلاسينتا بريفيا لاتيراليس. اكتب جنبها بقى بين قوسين بارايتالس. بارايتالس. طيب البلاسينتا بريفيا اللي بعديها ده ايه؟ اللي وصل المارجن بتاع السيرفكس يسموها بلاسينتا بريفيا ايه؟ مارجناليس. يقوم في كتاب الاسم يغيروا اسمها ويسموها ايه؟ مارجنال بلاسينتا. ويجي بقى يغطط عليك ويقول لك انا عايز اسمع الاسم الجديد بتاعها مارجنال بلاسينتا. طب خش على اللي بعديه. بلاسينتا بريفيا من الدرجه الثالثه اللي انا مسميها لك سنترالس انكمبليت، ويروح مسميها لك ايه؟ يسميها لك بارشال بلاسينتا. جامد موت اللي يقول لي ليه اسمها بارشال؟ عشان سبيشال بارشال كلوزنج مين؟ ذا سيرفكس. طب واللي انا حافظها لك اسمها سنترالس كومبليت من اربعه، يجي يقول لك اسمها توتال بلاسينتا. ليه اسمها توتال؟ لان قافله عندي السيرفكس بشكل ايه؟ توتال. شفتوا ولاد الذين بيلعبوا بالايه؟ بيلعبوا بالاسامي. ولعلمك اللي مالف كتاب الاسم ده واحد وبقيه الاسم ملوش دعوه بيه، يعني كل الثلاثه تعرف كل هذه الاسامي. ولازم تعرف الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها لك. بلاسينتا بريفيا ده ايه؟ اللي اسمها بلاسينتا بريفيا لاتيراليس او بلاسينتا بريفيا فرايتاليس، الاسم ده لاغي، اتشال من الوجود. ليه يا دكتور؟ امال بقى اسمها ايه؟ بقى اسمها لو لاين بلاسنتا. اللي يقول لي ليه يبقى جامد موت علشان نتكل على الله. ليه اسمها لاين بلاسنتا؟ لا صعب حد يجاوب من مصر. اللي جاوب ده لازم عايش بره. لان بره ينظمون، بره تلاقيهم قاعدين منتظرين الدكتور ومعاها الايفون بتاعها او اللابتوب بتاعها وداخله على النت، داخله على الويبس. واخبارها ايه؟ عماله تشوف وتشوف الامراض اللي عندها ايه وتخش على النت والابحاث وبتاع. فدي بقت مشكله بيواجهوها بره، لسه احنا هنا في مصر يعني داخلين فيها. فاكتشفنا ان البلاسينتا بريفيا اللي هي الفيرست ديجري دي اكثرهم انتشارا. يعني منتشره، ربنا من رحمته سبحانه وتعالى يحلل، يخلي الحاجه البسيطه سو ايه؟ سو كومن، ويخلي الحاجه الصعبه سو ايه؟ سو رير، اكثرهم انتشارا. فتيجي العيانه من الفيرست ديجري دي يا دكتور تقول لك ايه الاخبار يا دكتور؟ انا عندي ايه؟ فتقول لها عندك بلاسينتا بريفيا لاتيراليس او بلاسينتا بريفيا فوريتاليس. تك تك تك تخش على النت، تفتح الصفحات بتاعته على السايت، يا نهار اسود ده مليان كومبليكيشن، بوف ايه اند ايه؟ بوست ماتيرنال اند فيتال. دكتور انا هتدمر، انا هتدمر. رغم ان العيانه دي بالذات عمرنا ما شفناها اتدمرت. عارفين ليه عمرنا ما شفناها اتدمرت؟ عارف لو العيانه دي مجرد بس لما تتابع معانا ونعمل لها سونار كل شويه هنكتشف عندي ان هذه البلاسينتا اللي موجوده اختفت طلعت فوق. جامد اللي يقول لي جامد اللي يقول لي ليه ان في ظاهره عندي اسمها ابورد بلاسينتا مايجريشن. اقول لك المشيمه بتهاجر لفوق. اقول لك انا اهو شايفين ده يا جماعه اهي، وايه الصوابع اللي انا عاملهم دول؟ لا بس برافو عليك. وبيقول لك ايه يا دكتور؟ بلاسينتا بريفيا معناها في جزء من البلاسينتا موجود فين؟ في اللور سيجمنت. ايه رايك عندك في الدرجه الاولى دي؟ المعظم موجود في الابر سيجمنت وجزء بسيط فين؟ في اللور سيجمنت. برافو عليك. طب يا دكتور اليوترس بيبقى ايه؟ ستراتشبل، بيكبر. طب يا دكتور مين اللي مور ستراتشبل اكتر؟ اللور سيجمنت. الله، الباسل اللي في اللور سيجمنت هيفصل ويحصل نزيف. الباسل الثاني اللي في اللور يوترس سيجمنت هيحصل نزيف. والبلاسينتا كلها مع الوقت مين هيشدها لفوق؟ الابر سيجمنت. ليه الابر سيجمنت ولا هيشدها لفوق؟ لانه اقوى، لانه اقوى. لو البلاسينتا واقعه ما بين قوتين، فوق قوي وتحت ضعيف، مين وهو بيكبر هياخدها معاه؟ قوي. وكل شويه عماله تفصل وبلاد فيسل هنا يقع وبلاد فيسل هنا يقع وينزل شويه دم وينزل شويه دم وشكرا. وبعد كده تلاقي البلاسينتا كلها موجوده فين؟ البلاسينتا كلها موجوده فين؟ فوق. ظاهره عاديه جدا جدا اسمها ايه بس ما بتكتبش حاجه الله يخليك؟ upward placental migration. يعني ايه يا دكتور؟ شايفين البلاسينتا اللي انا ماسكها دي؟ اهي جزء منها موجود في الابر سيجمنت والبدايه اهي تحت دي موجود فين؟ في اللور يوترس. يلا يا جماعه اليوترس بيكبر، اوبا فصل من اللور سيجمنت، ادي صباع فصل حصل لها نزيف اليومين دول وعماله بتكبر، اوبا ادي الصباع الثاني فصل حصل لها نزيف. بس البلاسينتا كلها طلعت مع مين؟ مع الابر يوترس. وطلعت فين؟ وطلعت فوق. والموضوع ماله؟ والموضوع اختفى. عشان كده اقول لك يا دكتور ما تقلقش العيانين دول بالذات، ما تقولهمش سيره خالص بلاسينتا بريفيا، امال اكتب لهم لفظ خفيف بحيث انهم يدوروا على النت ما يلاقوش الموضوع ده، ياخدوا لهم لفظ بسيط اسمه ايه؟ تقول لك مجرد تقول لها بص يا ماما ما عندكش مشكله خالص، ده مجرد الايه؟ المشيمه نازله لتحت سنه. طب يا دكتور اقلق؟ طب اخش على النت؟ طب في عندي كومبليكيشن؟ لا يا ماما الموضوع كله ايه؟ هيختفي. مش كده تفاجئ بحاجه غريبه جدا. 60% من حالات البلاسينتا بريفيا هيختفي مع الوقت. الفيرست ديجري 60%، السكند ديجري 30%، 60 و30 كام؟ بس انت ما تحفظش 60 و30 الله يخليك. الثيرد ديجري 7%، الفورست ديجري 3%، 7 و3 كام؟ فجاي ما تحفظش التفاصيل الله يخليك، احفظ بس 90 و10 انت دماغك في ساعه ايه ولا ايه؟ بس ملاحظ حاجه؟ الدرجات الخفيفة بتبقى أكتر، وكل لما تخش عند على مين كل لما النسب عندي إيه؟ تقل تقل تقل تقل تقل، وهنا هيبقى السيستم عندنا طول السنة. وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل. مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net. ولا تنسونا من صالح دعائكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.